يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكلام في ولاة الأمر وغيبتهم يعتبر من الخروج عليهم؟ نعم، نوع من الخروج عليهم، أو تهيئة للخروج، تهيئة للخروج، فهو نوع من الخروج وتهيئة للخروج عليهم بالفعل. نعم.